الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدرس الماضي توقفنا عند الباب المتعلق بوضوء تقييد الفهم لكتاب السنة بفهم السلف الصالح، و يعني ذكرنا أو أعلن في هذا أو هذا الباب، يعني قد شرحناه بنوع من الإيجاز. الذي أود أن يعني نفهمه في هذا الباب هو مسألتان، يعني الباب على طوله الذي يهمنا فيه أن نفقه مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أنه كما ننتبه إخواني للعبارات، أنه كما يجب علينا أن نستدل بالكتاب والسنة فقط، أيضا يجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فقط. مرة ثانية، بمعنى كما أننا مقيدون بالاستدلال فقط بالكتاب والسنة، إذن أيضا نحن أيضا مقيدون بفهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. واضح؟ هذا مهم جدا. يعني إذا أردت أن تستدل، لا تستدل برأي ولا بسياسة ولا باجتهاد ولا، وإنما فقط بماذا؟ بالكتاب والسنة. إذن استدلالك مقيد بالكتاب والسنة، صح؟ أيضا فهمك للكتاب والسنة أيضا مقيد بفهم السلف الصالح، يعني لا تحيد عن فهم السلف الصالح. وضحت الآن القضية؟ إذن كلام الباب هذا، كما أنه يجب علينا أن نتقيد استدلالا بالكتاب والسنة، أيضا يجب علينا أن نتقيد فهما بفهم السلف الصالح. يعني لا تفهم الكتاب والسنة أي فهم آخر سوى فهم السلف الصالح. واضح؟ إذن المسألة كأنها خطان متوازيان. من حيث الاستدلال يجب علينا أن نستدل بالكتاب والسنة، لا رأي ولا كتاب آخر ولا مصدر آخر، إنما فقط كتاب والسنة. إذا من حيث الاستدلال فقط مرجعنا في الاستدلال آية أو حديث. أيضا مرجعنا من حيث الفهم هو فهم السلف الصالح. هذا معنى الباب باختصار. وذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على هذه القضية. المسألة الثانية والمهمة أيضا التي ختمت بها درس الماضي، وهي أن المراد بفهم السلف الصالح الذي نحن مقيدون بفهمهم أو باتباعه هو ما كانوا عليه من واقع الحال إجمالا فهما وعملا. مرة ثانية، المراد بفهم السلف الصالح الذي نحن مأمورون أن نتقيد به، ما هو فهم السلف الصالح؟ هو ما كان عليه السلف في واقع الحال إجمالا فهما وعملا. يعني واقع حال السلف ما هو في المسألة الفلانية أو الفلانية؟ خلاص نطبق ما كان عليه السلف الصالح. بمعنى قد تقع أو قد ترد أو قد تثبت أقوال أو اجتهادات عن بعض الصحابة، عن بعض التابعين، وهم من السلف، لكن واقع الحال على غير ذلك، أو بمعنى آخر العمل المشاع إجمالا وفهما على غير هذا الرأي، فلا يعتبر هذا الرأي حجة في هذا الباب، إنما هو اجتهاد والمجتهد له حكمان، إما أن يكون مصيبا فله أجران، أو أن يكون مخطئا فله أجر واحد. أخواني مهمة جدا هذه القضية. المراد بفهم السلف الصالح هو الفهم الإجمالي واقع الحال. كيف عاش السلف في هذه المسألة؟ يعني كيف عاش السلف في هذا الواقع؟ واقع الحال ما هو؟ هذا هو المراد بفهم السلف الصالح الذي عاشوا عليه. قد تقع أو قد ترد بعض الاجتهادات أو الآراء عن بعض الصحابة والتابعين قد تكون تخالف ما عليه جمهور السلف، جمهور القرن، جمهور الأمة. فنقول هذا ليس بحجة في هذا الباب، وكان فيها تفصيل أصولي، لكن هذا باختصار، لأن قد يكون هذا رأي عن اجتهاد، أو رأي يعني صادر عن عدم فهم الدليل، أو لم يرده الدليل. سيأتي شرح تفصيل هذا بالتفصيل، لكن هو رأي يبقى أن صاحبه مجتهد، لكن الاجتهاد له يعني ضوابط أخرى. لا نترك واقع حال السلف الإجمالي بما ننتبه، ونأخذ هذا الرأي النادر ويعتبر هو الحجة في الباب. انتبهنا يا جماعة. وذكرت لكم مثالا واضحا في الدرس الماضي، خروج الحسين رضي الله وأرضاه على يزيد. الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم من فقهاء الأمة، فلا يعتبر فعله حجة على جواز الخروج على ولاة الأمور. تجعلون حق الآن التكفيريين أو الخوارج سألكم هذا خطأ، لا عندنا حجة. الحسين خرج، عبد الله بن الزبير خرج، بل عبد الله بن الزبير كانت مكة كلها له، وكان خليفة في فترة من الفترات، لكن لم يعتبر فعله هذا حجة. الحسين عبد الله لما خرج من مكة أو المدينة أو مكة أو المدينة أراد الكوفة حتى يعني يفيعوه أهل الكوفة، وصار وقع ما وقع في كربلاء وهو خارج، جل الصحابة فقهاء الصحابة ناقشوه، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، حذيفة، خيار كبار الصحابة بل فقهاء الصحابة، خروجك هذا خطأ، الجماعة أولى. ولذلك يقول العلماء إذا بويع الخليفة من أهل الحل والعقد فالناس تبعون لهم، فهو خرج وله رأي وله اجتهاد. هل نقول أن خلاص الخروج على الحاكم يجوز لأن الحسين فعال؟ نقول أن الحسين مجتهد وأخطأ، وخروجه لا شك أنه كان فيه يعني وقعت فيه مآسي للمسلمين، لكنه مجتهد. فقال السلف المجتهد يعذر على اجتهاده، وإذا أخطأ لا يتابع على خطئه. كتبوا هنا الكلمات، المجتهد يعذر على اجتهاده، فإذا أخطأ لا يتابع على خطئه. يعني يقال له أنك معذور وأنت مجتهد، لكن سامحنا الحق أولى بالاتباع. إذا يعذر على اجتهاده، ولكن لا يتابع على خطئه. وهذا إخوان وهذا هو يعطيك رونق المنهج السلفي، أنه لا يظلم أحدا ولا يذم أحدا، لكن اجتهاد المجتهد ليش لما نرد عليه اجتهاده ولا نأخذ بقوله ليش طعنا فيه ولا دم له، ولكن عندنا قواعد وأصول نقول له أنت معذور، أنت مجتهد، لكن سامحنا الحق في غير هذا الاجتهاد. إذا لم نذم هذا العالم أو ننتقص هذا العالم، واضح؟ إذا إخواني باختصار الفهم المراد هو الواقع الإجمالي الذي كانوا عليه السلف الصالح، ولا عبرة بالاجتهادات النادرة إذا خالفت ما عليه واقع إيش الأمة في عهده، يعني في أي قرن، القرن الأول أو الثاني أو الثالث. واضح إخواني؟ طيب هذا يعني مختصر للفصل اللي احنا يعني شرحناه يعني باختصار او على وجه السرعه في الدرس الماضي. اذا اخواني اعيد مره ثانيه، كما انه يجب ان نلتزم بالاستدلال بالكتاب والسنه، يجب ان نلتزم بفهم السلف الصالح. نقطه مهمه جدا، لان السلف الصالح كما اننا سلمنا لهم نحب اخواني كما اننا سلمنا لهم بالروايه للقران والحديث، سلم لهم ايضا بالتاويل والفهم، كما أنك سلمت لهم بالنقل للقرآن والسنة، أخذت القرآن من أي طريق؟ من السلف الصالح الصحابة. إذن أيضا سلم لهم بفهم الكتاب والسنة بالفهم. إذن كما أننا سلمنا لهم بالرواية والنقل للكتاب والسنة، يجب أن نسلم لهم بإيش؟ فهم الكتاب والسنة. نعم. طيب نبدأ الباب الآن الذي بعده. Come on. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، يقول المصنف: النهي عن طلب الهدى من غير كتاب وسنة. وهذا الفصل مهم جدا، يعني من لوازم صحة الاستدلال والاعتماد على الكتاب والسنة، من اللوازم أن لا تطلب الهدى من غيرهما، ولا تكون في تناقض، تقول أنا مصدري الكتاب والسنة وتدخل معاهم مصادر ثانية وتلتمس الهدى من غيرهما، ما يصح هذا. إذا من لوازم صحة الاعتماد والاستدلال بالكتاب والسنة، من لوازم ذلك إيش؟ أن لا تطلب الهدى من غيرهما. واضح يا جماعة؟ حتى لا يكون تناقض، والله أنا عندي كتاب والسنة واتبع إيش غيرهما. من لوازم صحة الاستدلال بالكتاب والسنة أن لا نطلب الهدى إلا من غيرهما. طيب، هناك قاعدة عند السلف مبنية عليها يعني هذا الباب، وهي آية في سورة الأحقاف، ويجب أن نحفظ إخواني هذه الآية: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أول سورة الأحقاف أوائلها: إيتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، أو أثارة من علم. قالوا الأثارة هي الشنج والحديث، واضح؟ إن كنتم صادقين. كأن الآن الاحتجاج في النقاش مع المعاندين، ماذا تقول لهم؟ أنا عندي مصدرين، يقول واحد منهم، إما الكتاب أو أثار من العلم. واضح؟ ما هي أثار من العلم؟ ما هي؟ السند. قالوا لترجع شرحة، قالوا السند هو الأثار هو السند، يعني طلب الدليل. كأن تقول أنا مصدر، المصدرين اللي عندي ما لهم ثالث، الهدى من هذا كتاب أو سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ماذا نحفظ في خطبة الحاجة؟ خير الهدي أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي النبي. إذن شو تقول أنت؟ تقول أصح شيء كتاب الله، وأحسن هدي هدي النبي. إذن شو تقول هذا غير مبال؟ إذا أنت تعترف أن أصح كتاب هو كتاب الله عز وجل، وتعترف أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كأنك تقول من لوازم هذا الاعتراف أني لا أطلب الهدى من غيرهما. طيب، الآية الأولى الشاهد منها قوله تعالى: تبيانا لكل شيء. من يقول ما هو أعراب كلمة تبيانا عند اللغوي؟ ما يسمى هذا مفعول لأجله، صح؟ ها؟ درست الكتاب طلبا للنجاح، واضح؟ ذهبت إلى فلان طلبا لزيارة، رغبة في زيارة، إلى مفعول أجله. فالله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، واضح؟ لأجل التبيان، يعني لأجل التبيان. طيب، وين الشاهد؟ كون التبيان لكل شيء، خلاص، لماذا بعد لغيره؟ واضح الشاهد الآن؟ إذا القرآن لكل شيء تبيان، إذا من لوازم هذا شنو؟ أن لا، ما في داعي لهذا غيره، خلاص هو تبيان لكل شيء. إذا الهدى والصلاح والاستقامة فيه. فإذا التمست الهدى من غيره كأنك تقول أن الكتاب ليس في كتاب كل شيء، ما في تبيان لكل شيء، إنما هو في بعض وفي بعض ليس مبين، واضح؟ إذا كون تبيان لكل شيء، إذا هو إيش؟ الهدى منه لا من غيره، إذا لا يحتاج لغيره ولا أنت تحتاج إلى غير هذا المصدر. طيب، الآية هذه إخواني احتج بها القرآنيون، ذكرناها في الدرس الماضي، على أن الحجة فقط في القرآن ولا عبرة في السنة. عيد مرة ثانية إخواني، هذه الآية أنا احتج بها القرآنيون، اللي قلنا عنه ليس قرآنيين، خلاص قالوا بس قرآن، ما في سنة، ما في أثار، القرآن كل شيء، ما هي حجتكم؟ قالوا هذه الآية. إذا كون القرآن فيه تبيان كل شيء، خلاص ما داعي للسنة، لا يصلح، تكلم عن القرآن. فنقول نعم، أنتم أخذتم الآية في بيان التبيان انتبهوا، ولم تأخذوا باقي النصوص في بيان توضيح التبيان. مرة ثانية، أنتم أخذتم الآية ظاهر الآية في بيان التبيان صح، ولكنكم أهملتم باقي النصوص التي توضح كيفية التبيان. واضح يا جماعة؟ طيب ماذا قلنا في سورة النحل لتبين للناس ما نزل عليهم؟ مرت علينا آية هذه سورة النحل، وأنزلنا لك الذكرى بعد شنو لتبين للناس. إذن الله قال لنا ترى من الذي يبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم القرآنيون أخذوا ماذا؟ أخذوا ظاهر هذا النص، الظاهر ماذا؟ أن القرآن تبيان. طيب ولكنهم أهملوا باقي النصوص التي توضح كيفية التبيان. واضح؟ الله قال التبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتبين للناس، آية اللي مرت عليه سورة النحل. فالله يقول ترى البيان من محمد صلى الله عليه وسلم، إذن السنة أيضا معتمدة أيضا في كتب البيان. إذن هذا أخواني شأن أهل البدع، القرآنيون، المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية، أي فرقة، اعتمادهم على النصوص الظاهرة المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة المبينة. واضح؟ قول لك القرآن تبيان، قول له صح بس كيف التبيان؟ ارجع باقي النصوص، فلا تاخذ نص وبمعزل عن باقي النصوص، بل خذ النصوص ايش؟ جميعا. طيب الآية الثانية واضحة رد على القرآنيين؟ أظن واضحة. طيب الآية الثانية فيها دلالة على أن كل من اتخذ مصدرا غير الكتاب والسنة كأن اتخذ بدون الله أولياء. واضح؟ وهذا وجه الدلالة، أن من اتخذ مصدر آخر كرأي أو ذوق أو سياسة أو ما شابه ذلك ترك الكتاب والسنة كأنه اتخذ بدون الله أولياء، وهذا نص صريح بمنع إيش؟ غير الكتاب والسنة. وأما الآية الثالثة بينت أنه لا هدي إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن كمال الهدي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى جملة شرطية، إن تطيعوه تهتدوا، إن حرف الشرط، تطيعوا فعل الشرط، تهتدوا جواب الشرط، يعني إن تدرس تنجح، يعني كأن جواب الشرط متعلق بفعل الشرط، يعني لا هداية إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إن تدرس تنجح، لا نجاح إلا بالدراسة. إذن لا هداية إلا بطاعة النبي، شنو معناته؟ لا تلتمس من غيره أي هداية. واضحت الآن الدلالة من هذه الآيات؟ طيب نكمل. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني متحيرون. نعم. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وين الشاهد من هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ يعني إذا كان موسى عليه السلام وهو نبي مرسل لو كان موجودا هو والتوراة سيتبع من؟ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما بالك إذن هو دونه؟ مرة ثانية، لو كان موسى وهو نبي مرسل وكتابه التوراة معه وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه وجوبا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فما بالك لمن هو دونه من أي مصدر آخر. واضح؟ إذن هذا حجة واضحة أن لا، حتى موسى المكلم، حتى موسى المرسل لو كان موجودا عليه السلام لاتبع النبي، ولا يلتمس هدى إلا من خلال من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن هم يشدون موسى عليه السلام. هذا هو الدلالة من هذا الحديث. النبي يعني غضب على على على كلام عمر لما يعني قال لعل فيها خير، ما في خير، هل انتم متحجرون؟ جئتكم بها بيضاء نقيه، الدين واضح، لا يحتاج الى موسى ولا الى التوراة ولا الى غيره. وجه الدلالة كما قلنا موسى عليه السلام نبي مرسل، فما بالكم بمن هو دون موسى عليه السلام. نعم. فجاء أبو مرة السندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بقش ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال يا إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. نعم هذا صحيح. واضح في ابن مسعود لما شاف هذا الكتاب فيه قالوا أن فيه بعض كلام كتب الضلال، فأخذه ودعا بطش وحط فيه ماء ومرش الكتاب بالماء ضيعه خلاص أكلفه. ويقول العلماء وهذا هو الواجب في كتب الضلال، أن تحرق وتمزق، لا أن تنشر وتطبع، وهذا الواجب، لأن كتب الضلال هي شادة عن طريق الحق، فالواجب يعني شرعا واحتسابا أن تحرق وتمزق ولا تنشر بين المسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. فكفد عمر بن عبد العزيز إنه لا رأي لأحد في كتاب، وإنما رأي الأئمة فيما ينزل فيه كتاب، ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعد. هذه قاعدة سبحان الله، الذي يتمس الهدى من غير مصدر الهدى أضاع الهدى، خلاص زاد من الله بعدا. كل من يتمس الهدى في غير مصدر الشرعي المطلوب لن يديه شيء، بل سيضيع ويضل زيادة. وذلك أخواني أدلة صريحة بأنه لا هدى إلا من خلال الوحيين كتاب السنة. فالتماس يعني الهدى من غيرهما مشق الضياع والعياذ بالله. نعم. قال فيه مسائل، الأولى في آية النحل بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن. بينا قوله تبيان كل شيء وردينا على القرآنيين في حجته. نعم. الثانية في آية الأعراف الأمر باتباع الكتاب والسنة والتحذير من اتباع ما خالفهما. مهما كان المصدر، أي مصدر، أي كتاب، أي مصدر غير الكتاب والسنة مردود. مهما كان المصدر. لكن شايف إن شاء الله في الدروس القادمة بعض الناس ياخذ الرؤى نايم بالليل وصاف رؤيا قال الرسول قال كذي. اي مصدر غير كتاب السنه الصحيحه مرفوض مردود. حتى الرؤى لو راى رؤيا قال والله كان الرسول قال وراك راي صحيح وفعل كذا مو صحيح. لا يؤخذ بالرؤى بالتشريعات ولا. فاي مصدر غير كتاب السنه مردود. نعم. الثالثه في ايه النور ان الهدى مشروط باتباع سنته صلى الله عليه واله وسلم وهو مستلزم للنهي عما خالفهم. هذا سمينا مفهوم المخالفه، الاستدلال بمفهوم المخالفه، وان تطيعوه تهتدوا، اذا طاعته هدايه، اذا معصيته ايش ضلال. هذا يسمى مفهوم المخالفه. اذا يستلزم النهي عن اي مصدر اخر، الله يقول لك اذا تطيع النبي تهتدي، اذا في دلاله على ان طاعه غير النبي غير هداية، إذا احذر من هذا الشيء. إذا كان يقول لك لا تذهب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالفة. نعم. الرابعة تغليظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التماس هدى من غير الكتاب والسنة. الخامسة في الكتاب والسنة غنى عن غيرهما. السادسة كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. نعم. السابعة ذم تقليد الرجال. نعم التقليد مذموم، لأن التقليد في ظاهره في خلاف للكتاب والسنة، لأنه تعصب لأقوال الرجال من غير معرفة دليلهم، وهذا شكل مذموم. إنسان يقلد مذهبه ويقلد دينه وعقيدته على رغبة عالم من العلماء ويتبع هذا العالم دون نظر إلى دليل. هذا هو تعريف التقليد، أن تتبع إماما أو تأخذ بقوله أو تسير على منهجه دون أن تنظر إلى دليله، بل واجب النظر إلى الدليل. فإذا أخذت قول العالم كأن هذا العالم من أولياء لي وارد في أي سورة في أي سورة العرف، كان اتخذت العالم مشرع قوله كقول النبي كقول الله عز وجل. نقول لا، العالم مجتهد قوله أحد الأقوال، فلا يجوز أن تأخذ أي قول أو شهادة إلا بالدليل. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. نعم. الثامنة خبر وضلال الكتب المؤسسة على آراء الرجال وأفكارهم العلمية منها والعملية. وأنبه هنا أخواني مع الكتب الخطرة هذه المواقع الإلكترونية الضالة. الآن طبعا كلامنا كله على إنترنت وإنترنت، قبل كتب الحين لا، الحين مواقع إلكترونية. بعض الناس عنده بلاغة شيف يقول خلنا ندش أشوف أسأل فنقول ما ينبغي، مثل ما أن الآن طالب العلم محرم عليه النظر في كتب الضلال. كتب الضلال هناك علماء مختصون يردون عليها ويبينون زي فيها وكذا، انت شأنك لا تقرأ كتب الهداية كتب الصحيحة، فلا يعني تفرق وقتك الى كتب الضلال. كذلك بعض المواقع الإلكترونية ليش تشوف مواقع الإلحاد مواقع كذا مواقع كذا، فيقع امام شبه كبيرة جدا وينصدم ما عنده جواب، يعيش متحير وما عنده حد يشفي غليلة ولا يرد على شبه فيضيع. فنقول ايضا حتى المواقع الإلكترونية هذه احذر اخواني، احذر لك فقط مواقع الإسلامية الصحيحة كتب مواقع العلماء الكبار، استفد بالفقه في العقيدة في التاريخ في اللغة، انت في غنى عن مواقع الضلال لا تذهب لها، لا ناس مختصون يعني يحصرونها ويجردونها ويردون عليها، انت في غنى عنها. فكما ان كتب الضلال يجب ان تحرق ويجب ان تمنع، كذلك المواقع الإلكترونية يجب ان تحجب، على الاقل ان طالب العلم لا ينظر اليها ولا يهتم بها. نعم. التاسعة وجوب إتلاف كتب أهل البدع والضلالة. العاشرة أهمية نشر السنة وتدريسها والعناية بها. الحادية عشرة الحرص على طالب العلم. طلب الدليل. طيب الحرص انتبهوا، الحرص على طالب الدليل. ليش؟ لسببين اثنين. ليش نحرص على طلب الدليل؟ السبب الأول لأن الله قد أمر به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الشيء الأول، يعني نحن مأمورون شرعا بطلب الدليل، واضح؟ إذن الطلب دليل نطبق أمرا شرعيا من الله عز وجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الأمر من الله عز وجل. إذن الأول سبب أن الطلب بالدليل أمر شرعي. اثنين أن الدليل انتبه هو مصدر الإطمئنان. إن شاء الله أخوانا ما يطمئن على رأي أو على مسألة أو على قضية لا يكون شنو الدليل فيها موجود، واضح؟ إذا مشكلين اثنين، ليش نطلب الدليل؟ أولا لأنه أمر شرعي، الثاني أنه مصدر الإطمئنان، أنا مرتاح، أنا معتقد هذه العقيدة، أنا عندي دليل، أنا على هذا النهج أنا عندي دليل، واضح؟ إذا هو مصدر إطمئنان للإنسان في اعتقاده وانتهاجه وعقيدته. طيب باب الذي بعده. قال باب وجوب تقديم الكتاب والسنة على الآراء والأذواق والسياسات والعقول، وأن هذا هو خاصة أهل السنة. نعم، هذا الباب يهتم ببيان قضية وهي أن الكتاب والسنة هما الأصل وغيرهما تبع لهما. ننتبه إخواني، غيرهما تبع لهما، لا يجوز أن تقدم غير الكتاب والسنة على الكتاب والسنة، بل قال بعض السلف أصلا لا يجوز أن تقارن، مو تقدم، يعني واحد يقول أنا خلنا قارن بين آية وحديث ومضى ثاني، المقارنة بحد ذاتها حرام ما يجوز. إذن باب أول صغير التفضيل أيضا لا يجوز. إذن الكتاب والسنة هما الأساس وغيرهما مهما كان المصدر، مهما كان المصدر تبع لهما. إذن لا تقارن غيرهما بهما ولا تفضل غيرهما عليهما، واضح؟ يعني اجمع الشيل عن بالك أي مصدر إلا الكتاب والسنة. لا تقارن غيرهما بهما ولا تفضل غيرهما عليهما، خلاص الكل تبع الكتاب والسنة، حتى عقلك تبع للنقل، الرأي السياسة الذوق حتى قول الإمام، أي إمام لو معتبر تابع الكتاب والسنة. إذا أخطأ نقول أنت أخطأت ولا تتابع على قولك. إذن لا يقدم أي قول أكتب السنة. نعم. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الأولى بيناها قبل شوي، الآية الثانية صريحة، وقد يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني إعلام الموقعين وكذلك الشاطبي في الاعتصام، هذه آية صريحة جدا في بيان أنه لا يجوز أن نقدم بين يدي الله ورسوله. قال السلف لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، ولا تحكموا حتى يحكم الله ورسوله، يعني أنت قاعد ناظر ماذا قال الله ورسوله، العلم الراشد. إذن لا تتقدم برأي أو بقول أو بحكم، يعني لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، لا تحكموا حتى يحكم الله ورسوله، وهكذا أنت تبع لي الله كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقن الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكفيها بالربع والثلث والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقن بالأرض فنكفيها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكرئ كراءها وما سوى ذلك. نعم، هذا حقيقة مشهور في مسلم، المحاقلة نوع من البيوع المحرمة، بيوع أو عقود زراعية محرمة، يعني فيه نوع من الغرر، وكان الصحابة يفعلونها يعني في أول أمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. الشاهد من الحديث أو الأثر ما هو؟ قال: طواعية الله ورسوله أنفع لنا، هذا الشاهد، يعني أفعالنا واجتهاداتنا وعقودنا وبيوعنا إحنا كنا نفعلها خطأ، فلما أتى النهي من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص شنو ينفع لنا؟ أن نطيع الله ورسوله، هذا الشاهد. إذا لا تقدم أي رأي أي مذهب أي فعل على كلام النبي وكلام الله عز وجل، فقول الصحابي يعني نهي النبي أقوى لنا أنفع لنا، خلاص هذا هو الشاهد. إذا اترك كل اجتهاد كل فعل كل حكم إلى حكم الله ورسوله. طبعا المحاقلة كما قلت بيع يعني أو عقد يعني فيه نوع من الغرر، هو كان يعني يأتي لصاحب الأرض والكراء هو التأجير، يعني يكريها يعني يؤجرها على مزارع، كان عنده أرض يقول حق مزارع تعال أجر لك الأرض هذه اشتغل فيها، شلون يعطي أجرته؟ يقول أزرعها والجزء اللي منك الربع اللي بالجاري منك ثمرتها لك أجرة، يعني حدد له مكان بالأرض يقول هذه الثمرة اللي تطلع منها هي لك كأجرة. طيب وإذا ما طلع ثمر، إذا طلع زيادة طلع فاسد، فاشنو نوع من الغرر، قال لي أعطيتني أرض أنا صدق زرعتها كلها بس اللي لي ما بذرت ولا طلعت ولا ثمرت، فكأنه يشتغل بعقد غرر مجهول. شنو صحيح يا اخي؟ زراعها والمحصول كله لك مني ثلثه، واضح؟ يسمونه مثل مشاعه، المحصول كله ها كم طلع لي انا اللي لي لك مني الثلث الربع التسع، تقول على شو معينه. اما تقول له لا والله انت لك هذه الارض اللي بالزاويه هذه ثمرتها لك والباقي لي، مو صحيح، لان ورد حديث ثاني لعل هذه تزرع وهذه ما تزرع، فصير هذا جهد كله راح ايش؟ من غير اجره، ما هو صحيح. لا يبغى ازرعها كلها والثمرة كلها بعدين ما اخذها لك منها نص ربع كذي يصير خلاص سالم الانسان، واضح يا جماعة؟ فكانوا يحاقرون بالامر في غرر شبهة، ما في شيء واضح مجهول، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، قال خلاص ازرعوها كلها والنسبة العامة المشاعة لك منها نسبة، فالارض كلها تحت ايش؟ في العقد داخله، مو المعين داخل العقد، وإذا طلعت ثمرة خلينا نقول 1000 وشق لك نصها لك ربعها يتفق معاه بنسبة معينة، يسمونها النسبة المشاعة، واضح؟ خلاص لك النص هذه ربعها تجوز، أما تحدد لي أرضا معينة زاوية ولا بنص ولا بربعها تقول لي هذه ترى هي لك، طيب أنا زرعت وتعبت وكديت وما أثمرت هذه الأرض، صار نوع من الغرر، واضح يا جماعة؟ هذا معنى المحاقلة المحرمة. وذاك يا إخواني يقول الصحابي نهي النبي أطلع لنا، هذا هو الشاهد، أن نترك الفعل كله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. نعم. وقال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، انظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أيضا: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا به ودعوا قولي. وقال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. نعم، الآن هنا ذكر جملة من أقوال الأئمة الأعلام، يعني أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين وغيرهم، طبعا ذكر أقوالهم في التحذير من تقديم الرأي أو المذهب على إيش؟ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال صريحة من رؤوس المذاهب أئمة المذاهب يحذرون من اتباع أو أخذ أقوالهم وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار، إذا الحديث أو القول خالف النص ترك القول وخذ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من الآثار أو الأقوال العجيبة يقول أحمد رحمه الله، يقول أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يلخص الكلام كله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني تركوه وذهبوا إلى رأي سفيان. واضح؟ إذن هنا تحذير صريح من أئمة الإعلام بأنه لا يجوز أن تقدم رأيهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلنا نأخذ أخواني بس بعض الآن الفوائد على هذه الأقوال، لأن في بعض التنبيهات المهمة عن هذه الأقوال. لقوم عرفوا الإسناد وصحته وذهبوا إلى رأي سفيان، يعني السند صحيح والنص صحيح ورأي سفيان مخالف، أخذوا الرأي وتركوا الحديث، ما ينبغي هذا. طيب، والنصوص صريحة، يعني يحذرون من اتباع القول وترك الدليل. احنا نقول يا جماعة، من اتبع بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأقوال، من اتبع الدليل، ننتبه يا جماعة، من اتبع الدليل وترك الرأي والمذهب والتقليد، انتبه، اتبع النبي واطاع إمامه. من ترك الرأي والتقليد والمذهب واخذ بالدليل، اتبع النبي واطاع من؟ الإمام، هذا وصاياهم. ومن عكس المسألة عصى النبي وخالف الإمام. مرة ثانية، من أخذ الدليل وترك المذهب والرأي المجرد عن الدليل، اتبع النبي وأطاع من؟ الإمام بهذه الوصايا. ومن خالف، يعني قدم الرأي على الدليل، عصى النبي وخالف الإمام. واضح؟ فذلك نقول للمتعصبين والمذاهب والمتعصبين للمذاهب، أنتم مو على الحق، حتى الإمام ما يرضى اللي تسوون أنتم. خالفت المذهب وخالفت وصية إمامكم وخالفت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من اتبع الدليل أخذ بثنتين، اتبع النبي وطاع الإمام، ومن خالف الدليل وخذ بالرأي عصى النبي وخالف الإمام. واضح معا؟ المسألة الثانية، نتبه معا، نتبه المسألة هذه مسألة مهمة جدا. يعني كلام الآن الأئمة على تقديم الدليل على الرأي لا يعني، انتبه، لا يعني أن الأئمة يتعمدون المخالفة. مرة ثانية، إذا ورد رأي من إمام يخالف الدليل، ما شنو دورنا؟ ترك الرأي ونأخذ الدليل. لا يعني هذا أن الإمام صاحب هذا الرأي قد تعمد مخالفة إيش؟ الدليل. وإنما هناك أسباب كثيرة جدا جعلت الإمام يقول هذا الرأي، يعني لما رأى هذا الرأي وما تعمد عشان يحرجك تأخذ قوله وتقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال قولا مجردا، ما تعمد أن يخالف الدليل. ليش؟ لأنه هناك أسباب خليته يقول هذا الرأي. مثلا إيش؟ قد يكون النص ما صح عنده، النص ما صح عنده، أو النص قد صح عنده لكن فهمه على غير فهم المراد، أو أن يكون النص يعني بلغه بشأن ضعيف. واضح؟ إن في أسباب كثيرة، طيب، جعلت الإمام يقول قولا يخالف الدليل. إذن هو لم يتعمد وحاشاهم أن يخالف الدليل. واضح؟ ومن الكتب المؤلفة في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الإعلام. يعني قال الأئمة الإعلام غير ملومين بآرائهم، رفع عنهم الملام، اللوم عن مرفوعة، وذكر عشرة أسباب. ندعو له كتاب قيم جدا. أسباب حدد ابن تيمية رحمه الله جعلت الإمام يقول قولا يخالف الدليل، واضح؟ إذا هم لم يتعمدوا المخالفة، بس بوصل المعلومة هذه، إنما قالوا قولا بأسباب معينة. أنت كون طالب علم شو تسوي؟ قارن إذا في دليل، شو يقول لك الإمام؟ يا أخي اترك قولي خلاص، روح حق الدليل. إذا لا يعني هذا أنهم تعمدوا المخالفة. المسألة الثانية أن الأخذ بالدليل وترك قول الإمام لا يعني تنقيص الإمام، وإنما هو عمل بوصية الإمام، واضح؟ وهذا هو حجة الآن المتعصبين على الشرفيين، أنت بتحب المذاهب إما عندكم مجانين، واضح؟ لا، من قال لك؟ إذن الأخذ بالدليل وترك قول الإمام لا يعني إيش؟ تنقيص الإمام أو احتقار الإمام أو ذم الإمام، إنما هو عمل وتطبيق لوصية الإمام. هو قال تركوا القول وخذ الدليل. نقول هذه بعض المداخلات تدش على بعض الناس، وصح شلون الإمام يقول قولا يخالف الدليل؟ ما تعمدوا، اجتهاد والنص ما بلغه أو بلغه بنص ضعيف أو في أسباب كثيرة. فإحنا دورنا إيش؟ يقول الإمام قولك مردود إنه يخالف الدليل، والدليل مقدم على قولك، ولا يعني هذا انتقاص الإمام أو ذم الإمام، إنما هو احترام لقوله وتبجيل أيضا. بعض إخواني جدا أنت بين أمرين، إذا جاءك الدليل تحترم الدليل، ورأي الإمام هو رأي لكن يكون تبع للدليل. نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحكام أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجهه. وقال أيضا كان هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالإمامة الوجه يعني الذوق، يعني لا قياس ولا ذوق ولا عقل أبدا، كل مصادر مرفوضة. نعم. مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة الآثار، طريقتهم أنهم لا يردون شيئا من الحديث الصحيح لا في المسائل الخبرية. خبرية يعني الاعتقادية التي خلاص ما فيها يعني أحكام، أمور اعتقادية. نعم. ولا الشرعية الأحكام يعني. نعم. لا في الأصول ولا في الفروع، لا يردونه لمخالفة ما يظن في قياس أو معقول أو مجرد ظاهر من القرآن. هذه طريقتهم، لا اجتهاد مع النص، لا قياس مع النص، خاص النص مقدم على أي قول، لا يرد النص، واضح؟ لا اجتهاد مع النص. وذاك أخوانا لما تلاميذ أبي حنيفة ذهبوا، الشيباني مع الحسن القاضي ذهبوا إلى إمام مالك رحمه الله في المدينة بعد موت أبي حنيفة، تركوا إيش؟ نصف المذهب الحنفي، تركوه، أدوا عنه لما سمع الأدلة والنصوص، ها؟ تركوا نصف المذهب. هذا صحيح، أن ترجع إلى الحق ولا تتمادى في الباطل. إذا العبرة في الدليل والأخذ بالدليل. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب تقديم الكتاب والسنة على جميع ما خالفهما. الثانية ليش؟ لأنهما مظلمان معصومان. كتاب السنة مصادر معصومة. نعم. الثانية الكتاب والسنة حكم من الآراء والاعتقادات والأدوار وغيرهما تبع لهما. وأقوال الرجال، أخوانا انتبه، أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. هذه كل قواعد عند السلف موجودة، أقوال الرجال يستدل لها لا يستدل بها. العبرة أصلا كتاب السنة، وأقوال الرجال تبع. إذا أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. نعم. الثالثة اتفاق السلف والأئمة على طرح كل قول مخالف للكتاب والسنة. وذلك يقول مالك رحمه الله، إمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، كل واحد ناخذ من قوله ورد عليه لأنه معصوم مشترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل قول قد يطرح، قد ينبذ، قد يترك، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص معصوم ولا يرد. نعم. الرابعة أن هذا هو شعار أهل السنة. الخامسة أن الحجة في الكتاب والسنة لا غير. السادسة النهي عن تقليد الرجال. طبعا أخوان التقليد في تفصيل ما يعني، لأن بعض يقول العلماء أن العامي قد يجوز له أن يقلد، العامي ما يميز، ها يمكن يقلد إماما يثق بأمانته وعلمه، لكن يجب على الإمام اللي هذا المقلد يتبعه أن يفتيه بالدليل قبل المذهب، يعني يتقي الله فيه، هذا يكون عشان عامي ما يميز، فيقلد إماما يعني يثق بدينه وعلمه، هذا الإمام هو عليه تبعه، يفتيه بالنص والحديث والدليل ولو كان يخالف المذهب اللي يعتقده، فإذا أفتى بالمذهب وخالف الدليل هو يتحمل المسؤولية والتبعه والعياذ بالله. فالعامي ما يقدر يميز، ما يقرأ يبي بش رأي ويتعبد الله بهذا الرأي، فيكل أمره إلى عالم يثق به، يجوز للعامي أن يقلد، لكن بهذا الشرط أن الإمام يتقي الله فيه ويعطيه الحق ما يعطي المذهب. نعم. السابعة وجوب الحرص على اتباع الدليل والعناية به. ليه هنا بعد إيش؟ والعمل به، وكملها في أشياء أحسن، اتباع الدليل العناية به والعمل به، يعني نتبع الدليل ونعمل به. إخواني هذا الذي يميز من السلف يا جماعة، أن نتبع الدليل نطلب الدليل ما نقص المقابلنا لا نعمل به نتناشح به، واضح؟ هذا هو يميز دعوة السلفية، الرواية والدراية، بحث بالسند، بحث بالسند صحته وضعفه وحسن ضعيف موضوع، هذا يميز دعوة السلفية، أنه يبحث بالسند بحث الرواية. أيضا الدراية فقه الحديث اتباع الحديث العمل به يسمونه الدراية. إذا الرواية ما ناخذ اي حديث اي دليل، لا، ها يقول العلماء ان كنت مدعيا ها فالدليل، وان كنت مسندا فالصحة. مرة ثانية، ان كنت مدعيا فالدليل، وان كنت مسندا فالصحة. اذا كنت صاحب دعوة خي عطني دليلك، طيب جاب الدليل شو نقوله؟ اثبت شنو؟ صحته، ماشي؟ اذا نحتاج الى نص صحيح، هذا يسمونه الرواية. واما الدراية اللي هو العمل بالحديث فالصحة. ان كنت مدعيا فالدليل، اعطني دليل، فجاب دليل اسند اعطني فالصحة، وان كنت مسندا يعني جاب الدليل فالصحة. اذا نبحث في سند الحديث ضعيف صحيح موضوع باطل حسن حتى نطمن له، طيب عرف انه صحيح، لان الدراية ثق الحديث العمل به حرص عليه تناصح فيه، ماشي؟ ولذلك اخواني السلف مشوا على هذه القاعده طول القرون. يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما سجن في اي فتنه خرقوا القران، ايش كان يقول لهم؟ الايه اللي قلناها اول درس، ائتوني بكتاب او اثار من علم، قال يجيبوا لي دليل، مش انا بدليل ان القران مخلوق، ما زاد شيء ابدا، قال انا واقف كذا، جيبوا لي دليل صريح القران مخلوق بس، فكان ثبت على الدليل. الشيخ ابن تيميه رحمه الله، ابن تيميه لما الف الواسطيه والحمويه عارضوه اعدائه في اسماء الصفات واعتقاد في اسماء الصفات عارضوه، ولما ذكر الزياره الشرعيه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عارضوه وسجن ووشوا به للسلطان، ايش قال لهم؟ أمهلكم 10 سنين، ايتون بقول أو دليل يخالف اللي أنا قلته، هذا شنو؟ تحدي بس بالدليل. 10 سنوات، يلا روح بحفظ كتب السلف كلها، يبوا لي قول آية حديث أو قول معتبر أن أنا اللي قلت أسماء صفات خطأ. فإذا السلف علمونا الثبات على الدليل، احرص عليه، وهو حجة في الاعتقاد في المسائل الشرعية أيضا. نعم. الثامنة نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم. التاسعة أن تقليد الرجال فيما خالف الكتاب والسنة من اتخاذ أولياء من دون الله. وهذا لما نهى الأئمة عن تقليدهم هذا من جلالتهم ها وفقهم، من فقه الأئمة وجلالتهم تواضعهم، لا تقلدني أنا نفس رسول الله نفس معصوم، ها إذا هو لا، هذا ليس ترخيصا لهم بل هذا يدل على جلالتهم وليس على يعني فقههم رحمهم الله. يعني الباب الذي بعده قال باب التحذير من نصب أشخاص يوالى من نصب أشخاص يوالى ويعاد عليهم ويدعى إلى طريقتهم دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، يقول باب التحذير من أن تنصب أي شخص توالي وتعادي عليه أو على طريقته إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الباب؟ طيب، لماذا؟ لسببين اثنين، في سببين اثنين لهذا الباب. الأول، السبب الأول، أن غير النبي مهما كان فهو غير معصوم. السبب الثاني أن الموالاة والمعاداة على الأشخاص هي سبب رئيس للفرقة والاختلاف. الأشخاص غير معصومين هو سبب رئيس للفرقة والاختلاف، فرقة والاختلاف، ماشي؟ إذا ليش ما يجوز أن ننصب شخصا نقول هذا الشخص فلان من فلان خلاص طريقتي الطريقة الصحيحة نوالي ونعادي عليه؟ ليش ما يجوز؟ لسببين اثنين. أول سبب، لأن الشخص غير معصوم، يعني مو مثل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. الشيء الثاني مهم جدا، أن إذا والينا وعادينا عليه هذا هو مصدر الفرقة والاختلاف. واحد يقول أنا شيخي أفضل، كان يقول أنا شيخي أفضل، وصير إيش؟ فرقة واختلاف، ماشي؟ غير معصومين. إذا لا توالي ولا تعادي إلا على من؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طبعا الآية يعني كأنه يقول الآن الميزان الشرعي لعقد الولاء والبراء وإيش؟ الميزان؟ ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعطيك ميزان شرعي في عقد الولاء والبراء، كيف تزن ولائك وبرائك على اي شخص الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز الا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ الايه الاولى شرحنا هذا بالباب اللي قبل. الايه الثانيه كانت تبين كان الذي يوالي ويعادي على غير النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ ايش؟ رب من الله عز وجل، عياذ بالله، لان شيء بني على حكمه وعلى فقهه وعلى اجتهاده، كان اخذه من دون الله مشرع مع الله، عياذ بالله. اذا مساله خطره جدا، لا توالي ولا تعادل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن تيميه رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا قول مهم جدا، ها؟ وهذا كنا شد الفرقه بين الامه. نعم. وقال ايضا: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته فيوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. نعم، إذا تقول أنا مسلم أوالي وعادي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمني لا جماعة ولا حزب ولا فرقة ولا جمعية ولا هيئة ولا، أنا والي وعادي على حق، على دين معصوم. واضح؟ ما والي وعادي على جماعات، على أحزاب، ولا يعني تنظيم أبدا، إنما هو موالاة معرفة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. وذلك إخواني يقول العلماء أن العلة في هذا إيش؟ أن المنهج باق والرجال جائلون. انتبه جماعة القضية هذه، أن المنهج باق والرجال إيش؟ فتواليت وعادل على رجل، طيب هذا رجل ماشي خلاص انتهى المنهج بموته؟ لا، أنا عندي منهج معصوم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال العلماء المنهج باق وخارج، أما الرجال إيش؟ يذهبون، بل وقد يفتنون، صح؟ إذا المنهج باق وصالح وخالد خلاص معصوم، أما الرجال قد يفتنون وقد يزولون. إنسان يبي المصدر باقي معصوم. في أثر عجيب بين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس يؤكد هذه القضية. قال معاوية بن عباس: يا ابن عباس، أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ قال: بل أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر قال: أنا ما لا أعرف، أنا على ملة النبي. يعطي درس أن هذا هو أصل. إذا الرجال غير معصومين، منهج النبي هو المعصوم، الرجال يفنون ويبيدون ويفتنون ويزولون، المنهج إيش؟ باق. إذا لا توالي ولا تعدل على جماعة أو حزب أو هيئة أو تنظيم، لا، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن لو واليت على أشخاص هذا هو سبب الفرقة بين المسلمين. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن الطاعة المطلقة والاتباع التام ليس لأحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة غير النبي تبع لطاعة النبي والرب عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال أطيعوا الأمر منكم، إنما جعلها بدون لفظ الطاعة، جعل أولي الأمر يتبع لي طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة غير النبي لا بد في طاعة الله ورسوله. نعم. الثانية: اتباع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يكون الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، والمبتدع من بدعه، والكافر من كفره، فإن هذا من اتخاذ الأولياء والأرباب من دون الله. يعني جعله مشابع مع الله، جعله مشابع مع الله عز وجل، هذا مستطامة كبرى. نعم. الثالثة: التحذير من نصب أشخاص غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ الولاء والبراء على أقوالهم وأفعالهم والدعوة إلى طريقتهم. من ليش شايبين؟ ها؟ الشاب الأول غير المعصومين، الشاب الثاني شنو؟ شاب الفرقة والاختلاف بين المسلمين. نعم. الرابعة: لا يتبع أحد من العلماء وغيرهم إلا فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الشرعي. نعم. الخامسة: من أصول أهل السنة أن لا يقدم قول أحد ولا فعله ولا طريقته ولا حكمه على قول وفعل وطريقة وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السادسة: من علامات أهل البدع تنصيب أشخاص من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا من العلماء أو غيرهم، وعقد الولاء والبراء على متابعتهم أو الدعوة إلى طريقتهم. وبعض الناس يمتحن الناس فيهم والعياذ بالله، هذا الأمر الكبرى، ينصب شخصا معينا طيب ويعادي ويوالي عليه ويمتحن الناس على هذا الشخص، ما يجوز معه، ما يجوز هذا. يعني خلاص هذا الشخص هو الشخص الذي يتبع ويحق معه ويصير على دربه، ووالي وعادي عليه، بل وامتحن الناس على طريقته، يعني الطامة كبرى. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فمن الطوام الآن اللي هو بعض الناس يمتحن على هذا الأساس، هذا امتحان باطل وهذا عقيدة فاسدة. أخذ الناس على ظواهرهم واتبع الحق فقط، ولا يجوز أن توالي وعادي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما تمتحن الناس على شخص معين هذا من من من, من البدع التي ما عرفت يعني. ولكن لا يجوز القرآن يقول هذا إنسان، هذا إنسان يعني هو الحق معه طريقته ومنهجه إراده، خلاص أنا أوالي وعادي عليه وامتحن الناس عليه، فهذا ما يجوز إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب وجوب ترك الرأي للسنة. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أكثر الصدق أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الرأي هو رأي مجرد، في الغالب يخالف الدليل لأنه مبني على العقل، فإذا خالف الرأي والدليل خلاص العذر في النص وليس في الرأي. أول أثر ذكر علي أثر أبي طالب واضح، أنه لو كان الدين بالرأي وينكم مكان الوسخ في الأسفل، لكن النبي ومسح في الأعلى، إذن الرأي ما لا عبرة في مع النص، واضح؟ واحد يسون نسون مسح فوق والوسخ تحت، ماشي؟ ماكو رأي لنا خلاص، النبي مشى على الظاهر على الظاهر خلاص. فلو قارنت النص برأيك إيه والله صح، الوسخ تحت الخف مو على الخف، مع ذلك النبي مسح وين؟ على الخف. إذن الرأي لا عبرة له إيش مع النص. حتى قال بعض السلف ومن الشعبي يقول رحمه الله، يقول: ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم انتبه فألقيه في الحش، يعني قبل جباله، واضح؟ هذه مرة ثانية: ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، نص خذ به، وما قالوه برأيهم فألقيه في الحش، يعني لا عبر راقي مثلا. أنا أقول الشعبي، ولذلك يقول سهيل بن حنيف الصحابي الجليل المعروف، يقول: اتهموا الرأي في الدين، يعني رأيك اتهم الرأي والدين، لا تتهمه، رأيك هو الغلطان. فلقد كدت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حادثة أبي جندل. هذا قصة وقعت في الحديبية مشهورة في الصلح، لما النبي عقد الصلح مع يعني مفوض قريش، قال اللي من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرده، وإذا سبحان الله وهم مكتوب العقد ولا أبو جندل جاي بقيوده هربان من المشركين. فقال مفوض قريش يلا رد الحين. فالنبي قال له أجزه لي. قال لا ماكو ما وقعنا بعد تو الناس ما وقعنا. قال ماكو هذا أول واحد إيش وقابلك عليه ما وقعنا. قال خلاص. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله شو ترده وأنا جاي مسلم. فشلون النبي قال شلون جاي مسلم. قال جماعة الرأي التهمو ترى والله كنت بتكلم على النبي ذاك اليوم واضح. شلون نرد واحد مسلم نحن ما وقعنا العقد نحن ما وقعنا معهم ليش كذا يعني المدلة. يقول لا تأخذ الرأي مرة تصير قدامك الرأي يخالف النص واضح. لا النص مقدم على الرأي ماشي. اتهم الرأي في الدين يا جماعة. فالرأي تبع ايش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أبو بكر الهذلي قال الشعبي شهدت صبيحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية ما بي في الأصابع. قال عشرا عشرا. قال يا سبحان الله أسوائي هاتان جمع بين الخنصر والإبهام. فقال صريح يا سبحان الله أسوائي الأذن ويدك فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية ويحك إن السنة سبق قياسكم فاتبع ولا تتبع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر فقال للشعبي يا هذلي لو أن أحلفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان بيتهما سواء. قلت نعم. قال فأين القياس. واضح شلون فرقت في الدية الأصابع بين الخصر والنصر. معقول أقول هذا عشرة بعشرة من الإبل ما يصير لأن دية الأصابع عشرة من الإبل لأن عشرة أصابع بعشرة مية ما شيء. فيقول له شلون تأخذ الخصر والنصر في الشيء كل واحد لقيمة. فقال له إذا واحد سايب مات وطفل مات الدية كم شدية. قال أين القياس. لا ترد النص بالقياس خلاص الدية عشرة من الإبل انتهى. لا تقول والله الصبع هذا كذا الصبع هذا كذا. طيب فيقول كما أن القتل واحد الدية واحدة في القتل كذلك الدية في الإيش في الجراحات في الأصابع أين الشبع. وقال له إذا كنت على الأثر فلن تضل يشهد هذه الحجة اترك قياسك وعليك بالأثر. نعم. قال فيه مسائل الأولى السنة في ميزان الآراء. الثانية وجوب ترك ما خالف السنة. الثالثة وجوب التحذير من الكتب المبنية على خلاف الكتاب والسنة وأن هذا من أعظم النصيحة. نعم. ذكر الرد على المخالف من الدين يقول هذا الكلام باطل هذا كتاب باطل أرد عليه بردود العلمية هذا من نصيحة لله رسوله. أي كتاب ينشر بدعة وخرافة يجب إيش التحذير منه. طيب نقفنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.